بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس كتاب تقريب النفع للعلامة علي الضباع عليه رحمة الله تعالى، وغفر لنا وله. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، ويجري الحق على قلوبنا وألسنتنا، ويتقبله منا خالصا لوجهه، اللهم آمين. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند في مت... كنا نتكلم عن باب الإدغام الكبير، وقلنا أن الإدغام يا إما يكون في كلمة أو في كلمتين، واللي في كلمة إما يكون مثلين أو متقاربين أو متجانسين، كذلك اللي في كلمتين إما أن يكون مثلين أو متقاربين أو متجانسين. تعرفنا الإدغام وموانع الإدغام في المثلين، وما موانع في المتقاربين. تكلمنا عن شروط الإدغام، أسباب الإدغام. طبعا أسباب الإدغام إما مثلين أو متقاربين أو متجانسين، ودخلنا في باب المتقاربين من كلمتين، ووصلنا إلى حرف الجيم، وقلنا أن الإمام الشاطبي رتب الحروف المتقاربة من ناحية ذكر الأمثلة الحصرية على الكلمات التي تدغم حصرا أو على القواعد العامة، رتبها على حسب المخارج من أول الحلق فصاعدا إلى الفم. وقلنا قد وصلنا إلى حرف الجيم. قال الشيخ علي الضباع عليه رحمة الله عز وجل: والجيم، أي حرف الجيم، جزاك الله خيرا وبرحمة. طيب احنا لسه في الهواء، فتحنا المايك كده، الصوت واضح. طيب، قال الشيخ الضباع: والجيم أي حرف الجيم يضغم، وحرف الجيم والجيم تضغم في موضعين، في موضعين في التاء، أي حرف الجيم يضغم في موضعين فقط، وهذان الموضعان كل موضع له حرف. الموضع الأول جيم تضغم في التاء، والجيم تضغم في الموضع الثاني، والجيم تضغم في الشين، حرف الشين. خلي بالكم يا جماعة، أسباب الإدغام أو علة الإدغام، إما أن يكون مثلين، دول مفروغ منهم، مثلين هيدغموا، إما أن يكون متقاربين فيدغم الحرفان، وهذا التقارب إما أن يكون تقارب في المخرج، إما أن يكون تقارب في المخرج أو تقارب في الصفة. أحيانا تجد حرفين يعني مدغمين ومش متقاربين ولا متجانسين، يعني من نفس المخرج، لكن طالما تقارب في صفة معينة فيحل عندها الإدغام، تقارب في صفة معينة فيحل الإدغام. طب لو في حرفين متقاربين وما حصلش في إدغام، يبقى سببه ان هذه الكلمة فيها خفة، عندها خفة في النطق لا تستدعي الادغام، يعني في خفة في النطق لا تستدعي ادغام هذه الكلمة. تمام. قال: والجيم تضغم في موضعين في التاء في ذي المعارج تعرجه، في سورة سألة قوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج تعرج، المعارج تعرج. سيقرأ سيدنا الإمام السوسي من الله ذي المعارج تعرج، المعارج تعرج، هتلغي الجيم خالص وتقرأ التاء مشددة، المعارج تعرج كده. وتضغم كذلك في الشين في خلي بالك دي المعارج تعرج دي موضع محدد، لا تطبق كقاعدة في هذا الموضع فقط، دي المعارج تعرج. وفي الشين في قوله تعالى: أخرج شطأه، أخرج شطأه، أخرش أخرش، دي أظن في ناس كثيرة مش هيتعبوا في إدغام الكلمة دي. ليه مش هيتعب؟ لأن أصلا بينطق الجيم شين أصلا، الناس في ناس يعني بينطق الجيم شين، فلما تيجي تقول له يضغم هتبقى بالنسبة له دي 10/10 زي الفل. أخرش شطأه. تمام. يبقى عندنا دول الحرفين اللي بيضغم فيهما حرف الجيم، والشين تضغم. يبقى خلصنا كده من احنا ماشيين بالترتيب على حسب المخرج، دخلنا على وسط اللسان فجيم الشين ويا زي ما اتكلمنا امس في شرح الموجز المفيد للشيخ السمنود عليه رحمة الله، وكلمنا عن المخارج، خشينا في وسط اللسان فجيم الشين ادي الجيم اضغمت في الشين. طيب نطلع من الجيم نخش على الشين، طب الشين في تضغم في ايه؟ قال لك سيدنا الإمام الشاطبي ومن وبعد كده تقريبا قربها سيدنا الإمام الضباع، قال لك الجيم تضغم في حرف السين، في حرف السين في أي موضع؟ هل قاعدة عامة؟ قال لك لا، في قوله تعالى: إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ذي العرش سبيلا، العرش سبيلا، سين مشددة هتحذف الشين خالص، إذا ضغمت الشين في السين. تمام كده. طيب بعد وسط اللسان هيجي لنا يا شباب، احنا كنا اتكلمنا امس على المخارج، هيجي لنا حرف ايه؟ فجيم الشين ياء والضاد من حافته، خش على الضاد، والضاد من حافته، خش على الضاد على طول. طيب قال لك الضاد تضغم فين؟ الضاد تضغم في الشين، الضاد تضغم ايه؟ في الشين. في ناس يقول لك طب الضاد هتضغم في الشين ازاي اذا كان الضاد اقوى؟ احنا قلنا احيانا الصفات بتتعادل، يعني صفة التفشي في الشين هتعادل قوة الضاد فنضغم فيها الضاد، والشين اذا الضاد تضغم في الشين في لبعض شأنهم، لبعض شأنهم، لبعض شأنهم، ضاد بعد ساكن فيكون فيها اختلاف، يعني في قرأوها في هذا، مش عايزين ندخل في موضوع تاني. المهم تعرف ان الضاد هتضغم في الشين في هذا الموضع لبعض شانهم لا غير. طيب خلصنا من وسط اللسان، وخلصنا من حافتي اللسان اللي هو الضاد. ادخل على بقى المنطقة اللي هي طرف اللسان اللي بيخرج منه حروف الصفير وحروف النطائية وحروف اللثوية والكلام ده كله. بدأ بإيه؟ بقال له بالسين. قال لك والسين تضغم في ازاي؟ فين؟ قاعدة عامة ولا إيه؟ قال لك وإذا النفوس زوجت فقط، وتضغم أيضا في حرف الشين، وتضغم أيضا في حرف الشين، يبقى عندنا السين. السين هتضغم في حرف ازاي وفي حرف الشين في موضعين فقط. تضغم في ازاي في حرف في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس، النفوس ما بعدش في سين خالص، وإذا النفوس زوجت أيضا هتضغم في حرف الشين في قوله تعالى واشتعل الراس شيبا. الراس لأن هو هيبدل الألف، واشتعل الراس شيبا، الراش، الراش شيبا. طبعا حرف مد هيكون لك ايه؟ أوجه العارض. طيب ضل بعض شانين مضغما تلا، وفي زوج السن نفسها مضغما او الراس شايبا باختلاف. يعني كلمة الراس شايبا دي هتضغم فيها الادغام وفيها الاظهار باختلاف زي ما قال سيدنا الامام الشاطبي. والدال خلصنا من السين، خش على الدال. ادخل على حرف الدال. قال لك والدال تضغم في 10 أحرف، في 10 أحرف. تاء والثاء والجيم والذال. انت احسن لك احفظ بيت الامام الشاطبي. وللدال كلم، وللدال كلم اي الكلمات التالية: ترب تاء، سهل سين، ذكى ذال، شذا شين، ضفا ضاد، ثم ثاء، زهد زاي، صدقه صاد، ظاهر الظاء، جلا الجيم. هذه 10 كلمات. بناخد أول حرف من كل كلمة ونضغم فيه، نضغم فيه حرف الدال. هذا البيت يقال والله أعلم أن سيدنا الإمام الشاطبي كان بيذكر فيه سيدنا الإمام سهل بن عبد الله التستري الزاهد الورع. قال لك إيه؟ قال لك ترب سهل، يعني الترب اضطراب اللي اندفن فيه سيدنا سهل التستوري هذا الزاهد الورع. ذكى شذا يفوح عطرا، يعني الطراء، يعني المكان اللي دفن فيه سيدنا سهل التستوري كان بيفوح عطر. ذكى شذا ضفى، ليه السبب؟ ثم زهد، لأنه كان يتميز بالزهد والورع في هذه الدار. صدقه، صدق هذا الزهد كان ظاهر على الإمام سهل التستوري عليه رحمة الله، كان ظاهر عليه في معاملاته في كل شيء، عن في ظاهره وفي كل شيء مع الله ومع الناس مع الخلق عموما. ثم زهد صدقه ظاهر جلا، وضع فيه معنى. المهم خلينا في موضوعنا. إن الدالة هتضغم في هذه العشرة أحرف. طيب، بشرط. إيه هو الشرط؟ إذا كانت ألا تكون الدال مفتوحة قبلها ساكن، يعني الدال هتضغم في هذه العشرة أحرف بشرط ألا تكون مفتوحة قبلها ساكن، فإنها لا تضغم إلا مستثنى من مستثنى اهو في التاء لقوة التجانس، يعني هما تجانسوا في المخرج وفي كثير من الصفات. إذا حرف الدال هيضغم في العشر أحرف هذه ما عدا، طيب العشر أحرف هذه بقى في جميع كلمات القرآن أينما وقع، إلا إذا كان حرف الدال هذا مفتوحا بعد ساكن، فإنها لا تضغم إلا في حرف واحد اللي هو حرف التاء. زي إيه؟ المساجد تلك. وأن المساجد لله. المساجد تلك. طيب المساجد تلك دي المساجد، وأن المساجد لله. المساجد فين المساجد تلك دي يا شباب؟ مكان مساجد الله شاهدين على الأرض، إنما أمر مساجد الله من آمن. المساجد أمر من مساجد الله مساجد مثل بعد طيب المساجد تلك بعد توكيدها بعد مفتوحة بعد ساكن مفروض لا تضغم بس أتى بعدها تاء بعد توكيدها يريد ثواب. هو بيجيب أمثلة بقى على الدال، يريد ثواب يريد ثواب. نعم، فلا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك، فلا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. سورة البقرة. نعم، أحسنتم، جزاكم الله خير. بس هنا هل المساجد تلك دي وجبها مثال على الاستثناء ولا مثال على القاعدة العامة؟ المساجد تلك دي يا شباب مثال على الاستثناء من الاستثناء أم على القاعدة؟ لا، على القاعدة العامة، لأن هنا الدال مش مفتوحة بعد ساكن، على القاعدة العامة، لأن الدال هنا إيه؟ المساجد دي مكسورة بعد كسر. لكن إيه هي؟ إيه شرط عدم الإدغام؟ أن تكون مفتوحة بعد ساكن، زي كلمة بعد توكيدها اللي جابها بعدها على طول دي، بعد توكيدها يريد ثواب. داوود جالوت، داود وجالوت، داود جالوت. من بعد ذلك تريد زينة، تريد زينة. أخرج لسانة أحسن، عندي سنان يعني إيه؟ الأصفاد سرابيلهم، سرابيلهم. وشاهد شاهد، وشاه الشاهد، وشاه الشاه، وشاه الشاه. نفقد الصواع، نفقد صواع، نفقد الصواع. من بعد ضراء، من بعد ضراء. يريد ظلمة، يريد ظلمة. كده كده الدال انتهينا منها. أتى بعدها حرف التاء، لأن احنا دلوقتي بنتكلم عن منطقة طرف اللسان، الطاء والدال والتاء، خدنا الدال هناخد التاء بعدها، أيضا التاء 10 حروف، هي نفس حروف إيه؟ نفس حروف الدال. نفس حروف الدال. هيزيد عليها ايه؟ الطاء. هيبقى كام حرف؟ ال10 حروف بتوع الدال بالإضافة إلى حرف الطاء، هيبقى كام حرف كده يا شباب؟ تمام، 11. بس هنحذف منهم التاء، هنحذف منهم التاء، لأن التاء في التاء من باب المثلين، ونحن نتكلم في باب المتقاربين. أصبحت 10 أيضا. أصبحت إيه؟ 10. ليه 10؟ لأن إحنا حذفنا إيه؟ التاء. طب ليه حذفنا التاء؟ لأن التاء في التاء من باب المثلين، ونحن هنا بنتكلم في باب المتقاربين. إذن التاء تضغم في نفس حروف الدال بإضافة حرف الطاء لهم، تضغم في بعد توكيدها، لأنه مستثنى، قال لك وتستثنى إذا كانت مفتوحة بعد ساكن في حرف التاء فقط. هو الإمام بعد توكيدها، اللي هو الإمام الشاطبي قال ولم تضغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء، يعني هي هتضغم في التاء فقط إذا كانت مفتوحة بعد ساكن. هذا قول الإمام سيدنا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله. طيب نكمل كلامنا. إذن حرف التاء هياخد نفس حروف الدال بالإضافة لحرف الطاء. بالإضافة لحرف إيه؟ الطاء. إذن 10 حروف أيضا. طيب، في 10 أحرف اللي هو العداء الإمام سيدنا الإمام الضباع، أيضا الشيخ الضباع، نفس حروف الدال، حرف الثاء والجيم والذال والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء، مثل بالبينات ثم الصالحات جنات الآخرة ذلك الآخرة الآخرة زينا الصالحات سندخلهم بـ4 الشهداء والصافا الصفا أو الصافا الصفا والعاديات ضبحا. الصوت شغال في المكسر. الصلاة الطرفي الملائكة الظالمي، الملائكة الظالمي يعني الذين تتوفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم. أحسن واحد يقول لك إحنا بنقول الملائكة الظالمي، لا، دي من الآية، الذين تتوفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم الملائكة الظالمي. طيب جزاكم الله خيرا. واختلف المدغمون عنه، الضمير يعود على من؟ ضمير فعنه يعود على من؟ والمختلف. واختلف المدغمون عنه، عنه يعود على الضمير يعود على من يا شباب؟ عن سيدنا الإمام السوسي. أحسنتم. واختلف المدغمون عنه في الزكاة ثم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الكتاب انا امامي عشان اعرف اقرا منه، ان كان اي حد يشيره لكم على الشاشه ما مش مشكله. الايه بتاعت اللي احنا قراناها امس بتاعت في جمع القران، في جمع القراءات اللي هي: واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله، بالوالدين احسنا وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم. الزكاه ثم، الزكاه ثم. واختلف المدغمون عنه، يعني فيها الاظهار فيها الادغام بالبقره والتوراة ثم بالجمعة، فأظهر بعضهم لخفة زي ما أنا بينت لك، قلت لك إن أحيانا تلاقي في حرفين متقاربين لا يضغموا. طب لا يضغم ليه؟ بسبب خفة النطق. طب خفة النطق دي جاية منين؟ جاية من حرف المد، أن حرف المد فيه خفيف في النطق. تمام يا شباب؟ لخفة الفتحة بعد السكون. واختلفوا أيضا في وآت ذا القربى، وأيض وفي قوله تعالى فآت ذا القربى، وفي قوله تعالى ولتأت طائفة. يبقى هذه المواضع معنى اختلفوا فيها، معناه أن فيها الإظهار والإدغام. وآت ذا القربى، وآت ذا، وآذى، ونفس النظام فآذى، فآذى القربى، والتات طائفة، والتات طائفة، والتات لأنها يبدل، والتات طائفة. فأظهر بعضهم من أجل الجزم. واختلفوا أيضا في جئت شيئا، واختلفوا ايضا ايه في جئت شيئا. ليه؟ لان زي ما قلنا ان التاء بتاع تاء المتكلم او تاء الخطاب بتكون مانع من موانع الادغام، لان احنا ذكرنا موانع الادغام وقلنا ان التاء بتكون مانع. بس قالوا هنا ايه؟ قالوا اللهم صل على سيدنا محمد. واختلفوا ايضا في جئت شيئا فرية، جي شيئا، جئت شيئا، جي شيئا. فأظهر بعضهم محتجا بكون تاء جئت للخطاب ويحذف عينه الذي عبر عنه الشاطبي بالنقصان، وذلك لأنهم لما حولوا فعل المفتوح العين الأجوف الياء إلى فعل بكسرها عند اتصاله بتاء الضمير وسكنوا اللام وهي الهمزة هنا وتعذر القلب، نقلوا كسرة الياء إلى الجيم، إن أصلها جاء جئتي، فيها الإظهار، يعني لأن أولا هي تاء خطاب، تاء خطاب ووقع بعد ساكن. فهنا القراء، المهم تعرف إن القراء لهم فيها الوجهين: الإظهار جئت شيئا، جئت شيئا، أو جي شيئا، الإظهار والإيه؟ الإدغام. فحذفت الياء، طيب الساكنين وأضغمه الآخرون لثقل الكسر، وصحح المحقق ابن الجزري عليه رحمة الله الوجهين في كل ذلك، يعني في كل ذلك، في كل الكلمات السابقة: الزكاة ثم، التوراة ثم، فآت ذا القربى، وآت ذا القربى، ولتأت طائفة، جئت شيئا. يعني كل هذه الكلمات فيها الوجهان: الإظهار والإدغام، نقلت متواترة أداء بالوجهين الإظهار والإدغام، لكن كل هذه علل تقال لتوضيح لماذا أظهرت ولماذا أضغمت. طيب، وأما بيات طائفة فأضغمه أبو عمرو وجها واحدا، وأما بيات طائفة فأضغم اللي هو إلى آخره، يعني هذه الكلمات كلها فيها الوجهين الإظهار والإدغام، فيها الإظهار وفيها الإدغام. وأما بيات طائفة فأضغم أبو عمرو وجها واحدا، بيات طائفة كما سيأتي في الفرش إن شاء الله تعالى. كده خلصنا من حرف التاء، حرف التاء. ننتقل إلى حروف اللثوية، ننتقل لحروف اللثوية وبدأ بحرف الثاء. قال لك الثاء هتضغم في الخمس حروف الأولى المذكورين في أحرف الدال، اللي هي طرب، سهل، ذكى، شذا، ضفا. طرب، سهل، ذكى، ضفا، شذا، هذه الخمسة أحرف. يبقى الثاء هتضغم في التاء والذال والسين والشين والضاد، قاعدة عامة، في مثل حيث تؤمرون، حيث تؤمرون، الحرث ذلك، الحرث ذلك، ووارث سليمان، ووارث سليمان، حيث شئتما، حيث شئتما، حديث. لاحظ ان الثاء معظمها وقع بعد حرف ساكنة، حيث، حديث ضيف، حديث ضيف، حديث ضيف. إذن الثاء، حرف الثاء هيضغم في الخمسة أحرف الأولى المذكورين في بيت الدال. والذال، والذال هنكتب، نتكلم عن حروف اللثوية. خدنا الذال، خدنا الثاء، هنخش عليه على الذال. قال لك والذال تضغم في السين والصاد فقط، الذال هتضغم في تضغم في السين والصاد. عارف تبغى انا وفي الصاد ثم السين ذال تدخل، أو وفي الصاد ثم السين ذال تدخل، أي الذال بتدخل في الصاد والسين، ده كلام الإمام الشاطبي. طيب مثل إيه؟ فاتخذ سبيله، فاتخذ سبيله، اللي فاتخذ، فاتخذ سبيله، هنضغمها، فاتخذ سبيله في موضع الكهف، وفي الصاد في ما اتخذ صاحبة، ما صاحبة، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، في صورة الجن. طيب خلصنا من أحرف الصفير وأحرف اللثوية. طبعا مش شرط كل الأحرف تضغم، يعني نلاحظ ان هو احيانا ادي حرف الظاء ممكن ما تكروش. طيب نخش على الراء اللي طرف اللسان، والراء تضغم في اللام، وفي اللام راء وهي في الراء، يعني الاثنين بيضغموا في بعض، اللام في الراء والراء في اللام. يعني الحرفين هذان الحرفان اللام والراء يضغما في بعضهما، لكن بشرط إذا كان مفتوحين بعد ساكن لا يضغما، إذا كان مفتوحين بعد ساكن لا يضغما. واستثنى من هذا الاستثناء أيضا كلمة قال، زي استثنينا من حرف الدال بعد مفتوحة بعد ساكن حرف التاء، هنا نستثني منها كلمة قال. تمام. طيب، والراء تضغم في اللام بأي حركة تحركت هي، نحو هن أطهر لكم ليغفر لكم في البحر لتبتغوا، وأجمعوا على إظهارها إذا فتحت وسكن ما قبلها، مثل الحميل لتركبوها، واللام تضغم في الراء إذا تحرك ما قبلها، نحو رسل ربك رسل ربك، فإن سكن ما قبلها اضغمت مضمومة ومكسورة، نحو يقول ربنا وإلى سبيل ربك، وأظهرت مفتوحة نحو فيقول ربي. طيب ليه؟ قال لك لا خفة نطقها، يبقى احنا نقول فيقول ربي خفيفة النطق، ما عدا ايه؟ فيقول ربي لخفة الفتحة، فتحة ال ايه؟ خفة فتحة اللام يعني. قال فإنها تضغم حيث وقعت، نحو قال ربك، إلا لام قال. خلي بالك كلمة الكلمة اللي بعد الفتحة دي، بعد فيقول رب لخفة الفتحة، بعد كلمة فيقول ربي لخفة الفتحة، الكلمة اللي بعدها ايه؟ إلا لام قال، عشان واحد يقرأ الألام زي ما أنا كنت أقرأها كده، إلا لام قال. فإنها تضغم حيث وقعت، يعني لام كلمة قال نعم تفصل، إلا هنا يعني إيه مخربطة في بعضها، إلا لام قال فإنها تضغم حيث وقعت، نحو إيه قال ربك قال ربك قال ربك قال رجلان. إيه السبب؟ إيه السبب؟ إن هي لكثرة دورانها، يعني ايه الكسر الدورانية ده شباب؟ لانها بتتكرر كثيرا يعني في القرآن، عشان يبقى لزيادة الخفة، ما هي اصلا مفتوحة، لزيادة الخفة تخفها كمان بالإضغام، قال رب قال رجلان كده، يعني لو واحد بيقرأ سريعا هيضغمها من غير ما يحس. خلصنا من اللام والراء، نخش على أختهم حرف النون. حرف النون ثم النون تضغم فيهما، فيهما في مين؟ في إخواتها. مين إخواتها دول؟ اللام والراء، اللام والراء. يبقى النون تضغم إذا تحرك ما قبلها في الراء واللام، يعني النون هتضغم بشرط أن يكون ما قبلها متحرك، وهنستثني من هذه القاعدة أيضا شرط آخر، وهنستثني من هذه القاعدة شرطا آخر، كلمة أخرى يعني. والنون تضغم إذا تحرك ما قبلها في الراء واللام، نحو إيه تأذن ربك تأذر ربك تأذر تأذر ربك، ولن نؤمن لك ولن نؤمن لك نؤمن لك. انه يبدل. فان سكن ما قبلها اظهرت، يعني لو كان قبلها ساكن هتظهر، زي يخافون ربهم، لان قبلها واو ضم واو مادية، والمد ايه ساكن، اي نعم هو ساكن غير صحيح، بس ايه مانع من موانع الادغام. يخافون ربهم وان تكون لهم، تقول لهم، طبعا تكون قبلها ساكن، الا النون من نحن، فانها تضغم نحو ونحن له لثقل الضمة، وأيضا لكسر الدورانية زي قال. تمام كده يا شباب. هنخش بقى على الحروف ايه الشفوية كده. اقفل على اللسان، يمسك اللسان بقى وخلاص. نخش على الحروف الشفوية، حروف الشفتين اللي هما الميم والباء والفاء. طيب، والميم تسكن عند الباء إذا تحرك ما قبلها فتخفى بغنة نحو أعلم بالشاكرين. هي أعلم بالشاكرين، هي ايه اصلا؟ اعلم اليس الله باعلم باعلم ده باعلم سورة اعلم بالشاكرين ده شباب، اليس الله باعلم بالشاكرين اللي سورة سورة العنكبوت. خلاص ان شاء الله هنقدمه، وطبعا لان المدارس برضو طب بدأت عندنا والواحد بدأ ايه ينام على نفسه، ان شاء الله هنقدمه. من الحصة الجاية إن شاء الله نبدأ نقدمه نص ساعة، يعني من الحصة القادمة هنبدأ في تقديم الموعد نصف ساعة، ونخش في الشتاء شوية نبدأ نقدمه نص ساعة كمان، يعني بنمهد خطوة بخطوة. يعني إن شاء الله ممكن برضو درس جمع القراءات ودرس التقريب النفع إن شاء الله يبقى الساعة 9:30 مصر، 10:30 مك بإذن الله عز وجل. أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى. طيب قال لا، طيب ما نيجي نقل أعلم الميم المتحركة هذه عشان يضغمها سيدنا الإمام السوسي هيعمل ايه؟ هيسكن ال طيب لحظة كده اللي هو فتنة طيب نعم هيسكنها. لما تسكن من باب التجويد، من باب التجويد ميم ساكنة بعدها باء بحكم ايه؟ الإخفاء. أعلم بالشاكرين. ومش تطبق الشفتين قوي، لأن ساعتها هيبقى إظهار. إظهار أعلم بالشاكرين. فإن سكن ما قبلها أظهرت، نحو إبراهيم بنيه. نعم أحسنتم. طيب، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا معكم، ليقولن كنا معكم، أوليس الله بأعلم، أوليس الله بأعلم. سورة ال طيب مش سورة ال مش دي سورة العنكبوت؟ مش دي سورة العنكبوت دي؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أه؟ سورة يا س... أوليس الله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. نعم أيوة، بالشاكرين في العنكبوت في النعام. طيب، بأعلم بما برضو مش تنفع مثال؟ ما تنفع مثال لنا ولا لا؟ ماشي، بأعلم بما، بأعلم بما. طيب، وإياكم، الله يبارك فيك. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا وقفنا فين؟ نعم، والميم تسكن عند الباء إذا تحرك ما قبلها فتخفى بغنة، نحو أعلم بالشاكرين، أعلم بالشاكرين. فإن سكن ما قبلها أظهرت، نحو إبراهيم وبنيه. إبراهيم، إبراهيم بنيه. جزاكم الله خيرا أبو مريم. نعم، جزاكم الله خيرا جميعا. والباء تضغم في الميم، يعني الميم في الباء والباء في الميم، لأنهم الاثنين متجانسين، لأنهما متجانسين في قوله تعالى: يعذب من يشاء، يعظم، يعظم فقط، وهو في خمسة مواضع. وليس منه موضع آخر البقرة، لأن أصلا أبو عمرو بيقرأها بسكون الباء، موضع آخر البقرة: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. يعذب، هو بيقرأ بسكون الباء فيضغمها كده كده، يضغمها لأنها بيقرأها بالسكون، لكن باقي المواضع بيقرأها بالحركة، فتضغم من باب الإضغام الكبير. وليس منه موضع آخر البقرة لسكون بائه في قراءة أبي عمرو، فمحله الإضغام الصغير. ثم لا بد من إظهار الغنة حالة الإضغام في هذا الحرف، لبداله ميما. نعم، صحيح، باب الإدغام الصغير. طيب قال لك ايه؟ ثم لا بد من إظهار الغنة. غنة ايه؟ اللي هو عند إدغام الباء في الميم، يعذب من. ليه هنظهر غنة شباب؟ ليه هنظهر غنة؟ يعذب من يشاء، لأن أصلا الباء ما نيجي نضغمها هنعدم الباء دي، والميم دي صارت حرف مشدد، والميم المشدد زي ما قرأنا في التجويد وغن ميما ثم نونا شددة. يعذب من يشاء كده، اذا هتغن لانها صارت ميم مشددة، والميم المشددة من اكمل الغنات. تمام، اول درجة في الغنة يعني. وسم كلا حرف غنة بعد، جزاكم الله خيرا. الشيخ سليمان الجمزوري كانوا يقولوا له سليمان افندي على رحمة الله، كان واخد درجة الأفندية. ما الأفندية دي كانت درجة، كان لقب يعني مرتبة، وسليمان أفندي وسليمان بيك دي كلها كانت ايه؟ ألقاب تركية يعني. قرأت أبو عمرو قال له الغام ماشي. تنبيهات كده، كده خلصنا من باب، كده خلصنا باب الإدغام. هنشوف التنبيهات بقى اللي هيقولها لنا سيدنا الشيخ الضباع، ونخلصها ونقفل النهارده إن شاء الله. فين تنبيهات؟ الأول: لا تمتنع إمالة الحرف حال الإدغام في نحو قنا عذاب النار ربنا، أدي راء وراء مثلين النار ربنا. طيب إن أصلا سيدنا أبو عمرو بيقرأ بالإمالة، طيب هل لما أدغمت هيمتنع الإمالة؟ لأن الراء، نعم، لما نضغم باء في ميم نجيب الغنة؟ نجيب الغنة، لأن الحرفين صار حرف ميم مشدد، يعني الباء دي خلاص الباء اتلغت. يعذب من يشاء صارت ميم مشددة، أي صارت حرف غنة فنجيبها. طيب اول تنبيه يا شباب، من تنبيهات على باب الادغام، قال لك ان انت لو في حرف ممال ادغم هذا الادغام لا يمنع الاماله. ليه؟ لان الادغام عارض، والاصل في الكلمه الاماله، لان الادغام عارض. فالعارض لا يمنع الأصل، مش يعني جاي لك ضيف قاعد معاك يوم ولا يومين خلاص هو ياخد البيت وانت تتوكل على الله، لا، العارض له وقته ويتوكل على الله، لكن الأصل أصل. إذن لا تمتنع إمالة الألفات حالة الإدغام في نحو قنا عذاب النار ربنا، وقنا عذاب النير ربنا. النير ربنا انملها عادي مع الإدغام. والنهار لآيات، والنهيل آيات والنهيل. هنا واحد بقى في كلمة النار ربنا، ممكن واحد ما تكونش واضحة معاه. ليه؟ لأن هيتبقى عنده راء مشددة، فمش هتبقى واضح المثال واضح عنده. لكن هنا في النهار الآيات الراء راحت خالص، أصبح عندنا إيه؟ حرف اللام، لكن لا تمتنع الإمالة، لا تمتنع الإمالة على الأصل. والنهيل لآيات لعروض الإضغام، قال لك الإمام الشاطبي الشيخ ضبعه، قال لك لعروض الإدغام والأصل عدم الاعتداد به. حتى لا يتأخر بنا الوقت نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله الحصة القادمة نبدأ من باب التنبيهات. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتنا وآبائنا وأمهاتنا ومعلمينا وكل من له فضلا علينا. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله لا تنسوا من غدا، من غد على الجر يعني، عشان الجماعة بتوع النحو، هنقدم الموعد نصف ساعة بدل ما يكون 10. وخلينا على الإعلان برضو، خلينا على الإعلان، ربما تجد ظروف أو تطرأ أشياء معينة، خلينا على الإعلان. فإن شاء الله نبدأ 9:30 غالبا يعني على الأغلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.